عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحافظ ابن خزيمة في المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلوه. باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلوه. أخبرنا أبو طاهر في الحديث ليالي منكم والحان والنهى، أمرهم أن يلوه فهم أحق به. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا نصر ابن علي الجهضمي وبشر ابن معاذ العقدي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحداء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. لفظا واحدا، غير أن بشرا لم ينسب ابن مسعود رضي الله عنه. تخريج أحسن عليك. قال صحيح، أخرجه أحمد والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي وفي العلل الكبير له والنسائي وأبو يعلى وأبو عوانة وابن حبان والطبراني في الكبير والبيهقي والبغوي في شرح السنة. مثل ليليني منكم، ليليني منكم، ليليني ولا ليليني؟ في لام ليليني منكم يا عين. نعم، يا قبل اللام ويا بعد اللام. نعم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسواق. نعم، هذا في أمر للأحلام أصحاب العقول والنهى أن يتقدموا وأن يكونوا خلف الإمام، ولا يدل ذلك على أنهم إذا تأخروا أنه يبعد من كان خلف الإمام. هذا حث لهم للتقدم حتى يكونوا خلف الإمام، لكن إذا سبقهم غيرهم فليس لهم أن يؤخروهم. من سبق هو أحق بالمكان، لأن الأحلام لها هؤلاء هم الذين أصحاب العقول والكبار والعلم، هو الذي ينبغي أن يكون خلف الإمام لفتح عليه لا ارتج عليه، والاستخلاف واحد منهم لو حصل الإمام عارض، وغير ذلك من الأمور المهمة. فلهذا أمرهم أن يلوه وأن يكونوا خلفه. نعم صلى الله عليك. نعم، أصل الأمر الوجوب، هذا هو الأصل لا بصائر، هذا هو المعروف عند الإثارة. هذه مسألة أخرى غير هذه، غير مسألة الله، هذه مسألة ثانية. إشكال عندك الترجمة إيش؟ باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلوه. كانت الترجمة ظاهرة أنه الوجوب وأنهم أحق من غيرهم، ظاهر ترجمة خزيمة أنه كان يرى أنهم يجب أن يتقدموا وأن غيرهم وأنهم حق من غيرهم. ظاهر أن غيرهم يتقدم فإنهم حق، لكن الأصل أن من سبق إلى مكان فهو حق به، إذا تأخروا سبقهم غيرهم فلا يبعدون عنه. لكن الترجمة فيها قوة، فيها ظاهر أنهم أولى من غيرهم ولو تأخروا، وهذا ليس بظاهر. نعم، أحسن الله إليك. ثم قال رحمه الله: باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. هذا الترجمة الثانية تدل على نفير الوجوب. الترجمة الأولى مع الترجمة يدل على أنه الأحداث تقدموا فإنهم يؤخرون. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى وأن يقوم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصف المقدم ويؤخر عن الصف المقدم من ليس من أهل الأحلام والنهى. باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. الأحداث على الأحداث المحدث حديث السن. نعم. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى وأن باب إيش؟ إباحة الأحداث. باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى. ثم حضر إيش؟ وأن يقوم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصف المقدم ويؤخر عن الصف المقدم من ليس من أهل الأحلام والنهى. ثم حضر ما يتضح المعنى. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى وأن يقوم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصف المقدم ويؤخر عن الصف المقدم من ليس من أهل الأحلام والنهى. في حالة حضور الأحلام والنهى يؤخرون. في حالة حضور الأحلام والنهى يؤخر الأحداث. معلوم في حالة حضورهم صاروا غايبين كذا، هذا معلوم. تحصيل حاصل، حضارة تحصيل حاصل. أنه إذا حضر إذا غابوا ما فيش والخوف إذا حضر، لكن ما يظهر إن أحد ما يظهر معنا. ثم حضر إيش؟ ثم باب. نعم، باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى. ثم حضر كذا. ثم حضر إيه حضر. وأن يقوم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصف المقدم ويؤخر عن الصف المقدم من ليس من أهل الأحلام والنهى. حدثنا أبو طاهر. يعني إذا حضر هنا خص، يعني كل واحد منهم له معنى قريب. نعم. لا يقول يأخرون عن المكان الذي خلف الإمام، مو عن الصف الأول، عن المكان الذي خلف الإمام ليلي يقول أحدنا. نعم. حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم قال حدثنا يوسف ابن يعقوب ابن أبي القاسم السدوسي قال حدثنا التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، قال فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال يا فتى لا يسوءك الله. لا يسوءك، نعم لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نلي. ثم استقبل القبلة فقال أهلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثة. نعم. فقال هلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثة، ثم قال والله ما عليهم أسى ولكن آسى على من أضلوا. قال قلت من تعني بهذا؟ قال الأمراء. صلى الله عليك. سند الحديث صحيح، قال أخرجه ابن حبان من طريق المصنف بهذا الإسناد، وأخرجه الطيالسي وعبد الرزاق وأحمد وعبد الحميد والنسائي والطحاوي في شرح معنى في شرح المعاني. لا أعلم يتكلم عليه. قال إسناده حسن. حسن؟ قال إسناده حسن النسائي من طريق محمد بن عمر. عجل سند صلى الله عليه. نعم عاد الترجمة. باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى وأن يقوم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصف المقدم، ويؤخر عن الصف المقدم من ليس أهلا من ليس من أهل الأحلام والنهى. حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد ابن عمر ابن علي ابن عطاء ابن مقدم قال حدثنا يوسف ابن يعقوب ابن أبي القاسم السدوسي قال حدثنا التيمي عن أبي مجلس عن قيس بن عباد قال بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، قال فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا، ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا. قال قلت من تعني بهذا الأمر؟ قال الأمراء. أحسن يعني أحسن. نعم. قال والله إيش؟ قال ولكن والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا. نقولها فكيف آسى على قوم كافرين؟ نعم. قال قلت من تعني بهذا؟ قال الأمراء. قال إسناده صحيح. ثم قال رحمه الله باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى عن الصفوف للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول. باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن بشر المنصور السلمي ومحمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله قال إسماعيل عن عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يتقدم الناس وأن يؤمهم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف ثم قام في الصف المقدم، ثم ذكر الحديث بطوله، وهذا اللفظ الذي ذكره لفظ حديث إسماعيل. باب الحديث قبل قصة أبي. نعم، عاد المتن. المتن أحسن الله إليك. قال: عن قيس بن عباد، عن قيس بن عباد قال عن قيس بن عباد قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، قال: فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال: يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قال: قلت: من تعني بهذا الأمر؟ قال: الأمراء. أحسن الله إليك. إيش؟ قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قال: قلت: من تعني بهذا؟ قال: الأمراء. يعني يتأخرون عن شأن الصلاة. عجل قبلها. نعم. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قال: قلت: من تعني بهذا؟ قال: الأمراء. العقدة. نعم. قال: يعني من أصحاب الولايات على الأمصار من عقد الألوية للأمراء. ولكن آسى على أهل العقدة. نعم. حيث أضل. قال: هلك أهل العقدة ورب الكعبة ثلاثا. نعم. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قال: قلت: من تعني بهذا؟ قال: الأمراء. ظاهر على هذا أنه أن الأحداث يؤخرون، لكن ظاهر الأدلة الأخرى أن من سبق فهو أحق، لكن يكون هنا مخصص له، يكون هنا مخصص ولا هذا. أحيانا يأتي خلف الإمام صغار جدا فلا يليق بهذا، يكون يجلس أربعة خمسة ستة، أحيانا قد يدخلهم بالصف. ويعبثون في صلاة، فعلى هذا الحديث يؤخرون لكم مكانهم أولو الأحلام منه الكبار. يقول: هذا مخصص للأحاديث التي فيها أن من سبق إلى مكانه فهو أحق به، وأنه لا يؤخر أحد. هذا مخصوص بالصغار، مخصوص بالصغار الأحداث صغار السن، ومخصوص أيضا بما كان خلف الإمام الذي يلي الإمام وقريب من الإمام. أما المكان بعيد عن الإمام فلا يؤخرون، وكذلك غير الأحداث ما يؤخرون. الأحداث في إذا كانوا خلف الإمام يرون الإمام. نعم. الله عليك. نعم. نعم. هذا حديث يقول إيش حسن عندك التقريب. نعم. قال: حديث صحيح وعند الأعظم حسن. نعم. نعم إذا كان هذا الصغار يعني يؤخرون ويأتي خلفهم الكبار، لأن الكبار هم حق كما في الحديث لأن يكون الأحل والنهى. والحكمة ظاهرة وهي أنهم يرون الإمام فيفتحون عليه إذا احتاج وينبهونه إذا حصل عليه شيء في صلاته، ويخلف بعضهم الإمام إذا احتاج إلى الاستخلاف، والأحداث لا تحصل من هذا. الأصل للشريعة عامة، الأصل ما في خصوصية إلا بدليل. قول الذي خال هذه بردة تجزيك ولا تجزي عن أحد بعدك، هذا خصوصية، خصوصية لا بد لها من دليل. نعم شيخنا، ما يقول إذا كان صاحب القرآن هو المعروف أنه قد يفتح الإمام؟ نعم، إن صاحب القرآن ما يترك المكان يكون معروف، لا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم نعم هذا هو صح. قال إيش الترجمة الأولى؟ يقول أحق. والترجمة الثانية باب الترجمة الأولى باب ذكر البيان أن أولي الأحلام والنهى أحق بالصف الأول، إذ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلو. قال أحق بالصف الأول، الصف الأول قد يكون طويل، ولكن الحديث خاص بالترجمة، الحديث قال يلي ما قال الصف الأول. نعم. فالترجمة الثانية باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول إن قاموا في الصف الأول. أيضا كذلك يعرف الصف الأول. ثم خص بعض أولي الأحلام والنهى وأن يقوم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يليه في الصف المقدم، ويؤخر عن الصف المقدم من ليس من أهل الأحلام والنهى. في بني الإمام، في من يلي الإمام، لا في الصف الأول، الصف الأول قد يكون طويل. نعم تقريبا الأحداث المراهقين. نعم. باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذ كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول. باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف. نعم. إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن بشر ابن منصور السلمي ومحمد ابن عبد الله ابن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى قال محمد قال حدثنا عبد الله قال إسماعيل عن عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عامر بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يتقدم الناس وأن يؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم ثم ذكر الحديث بطوله وهذا اللفظ الذي ذكره لفظ حديث إسماعيل. هي بشق الصفوف الرسول عليه الصلاة والسلام. قال باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول. الحديث ما يدل على هذا، الحديث خاص للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الإمام له شق الصفوف، ما يقاس عليه أولي الأحلام يشقون الصفوف. نعم. باب في شق الصفوف. باب الرخصة في شق أولي الأحلام والنهى للصفوف إذا كانوا قد اصطفوا عند حضورهم ليقوموا في الصف الأول. نعم. حدثنا أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل ابن بشر ابن منصور السلمي ومحمد ابن عبد الله بن بزيع قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد قال حدثنا عبيد الله قال إسماعيل عن عبيد الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف فحضرت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فأمره أن يتقدم الناس وأن يؤمهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام في الصف المقدم ثم ذكر الحديث بطوله وهذا اللفظ الذي ذكره لفظ حديث إسماعيل بعد الحديث باب أمر المأمومين بالاقتداء بالإمام والنهي عن مخالفتهم إياه بركة. هذا الحديث يعني ترجمة أعم من الحديث خاص خاص بالإمام لو يشق الصفوف فلا يقاس عليه غيره إنما هذا قبل شق الصفوف ما ينبغي لكن هذا قبل تقام الصلاة يؤخر الأحداث فيكون خلف الإمام لكن بعد إقامة الصلاة ما يشق الصفوف نعم.